وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم عما سألتم عنه، أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيما فيها وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه يبين لنا سبب نزول هذه السورة. سؤال من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال عليه الصلاة والسلام: أخبركم غدا، ولم يستثني، تأخر عنه الجواب 15 ليلة. وأنزل الله جل وعلا عليه في هذه السورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأمره الله جل وعلا أن يعلق ما يعد به على مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله حصل وإن لم يشأ الله فلا يحصل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وقال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. فهي سورة عظيمة يستحب قراءتها في يوم الجمعة، كما ورد استحباب قراءتها عند قراءة 5 آيات من آخرها عند النوم. يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، فهو جل وعلا يحمد نفسه لأنه هو المستحق للحمد جل وعلا، ويعلم عباده بذلك ليحمدوه وليؤمنوا بأنه هو المستحق للحمد، فيحمد نفسه جل وعلا عند فواتح الأمور وعند خواتيمها، وهو المحمود جل وعلا على كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة. فحمد نفسه جل وعلا على إنزاله كتابه العزيز، على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن في إنزال هذا الكتاب سعادة العباد في الدنيا والآخرة. به تعرف العباد على توحيد الله جل وعلا وطاعته، تعرفوا على أفعاله جل وعلا، تعرفوا على أسمائه وصفاته، تعرفوا على حقه جل وعلا في العبادة، تعرفوا على أحوال يوم القيامة وما وعد الله جل وعلا به من أطاعه وما توعد به من عصاه، تعرفوا على حقوق العباد فيما بينهم، على حقوق الوالدين على الأولاد، على حقوق الأولاد على الوالدين، على حقوق الأخوة والأخوات والأقارب، على حقوق الجيران، على حقوق المسلمين عموما، على حقوق الكفار، بين جل وعلا الدعوة إليه، بين جل وعلا في هذا الكتاب هداية الخلق وأقام الحجة عليهم، بين جل وعلا في هذا الكتاب أمور المعاش والمعاد، بين فيه البيع والشراء، الحلال والحرام، الأخلاق الفاضلة الأخلاق السيئة، بين جل وعلا كل شيء في هذا الكتاب كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذا حمد الله جل وعلا نفسه ليحمده الخلق، ليحمده العباد على تفضله وإحسانه، وهو المستحق للحمد، فقال الحمد لله، هذه للاستغراق، أي أن الله جل وعلا مستحق لجميع صفات الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل دليل على علو الله جل وعلا، وهو جل وعلا متصف بالعلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، حيث قال أنزل، والنزول يكون من أعلى لأدنى. الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته العبودية لله جل وعلا، وهي أفضل صفة يتصف بها مسلم أنه عبد لله، فهذه صفة عظيمة شريفة، أن صار المرء يستحق أن يكون عبدا لله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في المواطن الشريفة، فقال جل وعلا هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال جل وعلا كما تقدم قريبا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أنزل على عبده الكتاب، ما المراد بهذا الكتاب؟ هو القرآن. ولم يجعل له عوجا، لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا خلل ولا نقص ولا اختلاف، بل هو محكم واشتمل على بيان الأحكام والشرائع والعبادات بيانا واضحا، إما مفصلا وإما مجملا، وبينت السنة الشريفة هذا الإجمال. ولم يجعل له عوجا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولم يجعل له عوجا جملة حالية، قيما حال أخرى أي مستقيما أو مقوما لأمور الدنيا والآخرة. من أخذ به سعد في الدنيا بالحياة السعيدة والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، باستقبال ما يصيبه وما يأتي عليه بالرضا والقبول، إن كان خيرا حمد الله وشكره واستعان بهذا الخير على طاعة الله، وإن كان مصيبة حمد الله وصبر واحتسب فأجر وخفت عنه المصيبة في الدنيا ووجد الثواب الجزيل في الدار الأخرى. ففي هذا الكتاب الخير كله لمن وفقه الله جل وعلا للأخذ به، فهو أفضل نعمة أنعمها الله جل وعلا على عباده، نعمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. وبهذا الكتاب أصبحت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة الباقية. فمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت تنتهي بانتهاء النبي، بموت النبي. ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان. لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعدما أتم الله النعمة بإتمام الكتاب العزيز، وتعهد الله جل وعلا بحفظه وصيانته، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله جل وعلا من أن تمتد إليه أيد الظلمة بتبديل أو زيادة أو نقص، فهو بين أيدينا الآن والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، أنزله الله جل وعلا لينذر، ينذر من؟ الكفار. ومعنى ينذر يخوف، لينذر يخوف الكفار بأسا شديدا عذابا أليما من لدنه. من أين؟ من لدن الله جل وعلا الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، بأسا شديدا من لدنه، فهذا العذاب الشديد من لدن الله جل وعلا القادر العظيم الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. في القرآن النذارة وفيه البشارة، ومحمد صلى الله عليه وسلم النذير البشير، والقرآن نذير وبشير. يبشر من؟ يخبر المؤمنين الذين جمعوا بين إيمان القلوب وعمل الصالحات بالجوارح، فلا بد منهما معا. لأن العمل الصالح يصدق إيمان القلب، والعمل بدون إيمان لا ينفع، وادعاء الإيمان بدون عمل لمن يمكنه العمل كذب، لأنه إذا قال كما يقول قائلهم بعض الفساق التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه، صح التقوى هاهنا لكن لها علامات ولها دلائل، أما قولك التقوى هاهنا هذا ادعاء، فلا بد من بينة. ما هي البينة؟ العمل الصالح. إذا أتيت بالعمل الصالح فهذا دليل على أن في قلبك تقوى، وإذا لم تأتي هذا مجرد ادعاء، ومجرد الادعاء لا يفيد صاحبه. ويبشر المؤمنين بالجنة والفوز والسعادة من هم؟ الذين يعملون الصالحات، يأتون بالأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا وأمر بها ورغب فيها. يبشرهم أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسن يأجرهم الله جل وعلا في وقت أحوج ما يكون إليه. في عرصات القيامة يكون المرء أحوج ما يكون إلى العمل الصالح، فإن كان قدم عملا صالحا نفعه وأنس به ويأنس به في قبره، فإن العمل الصالح يأتي صاحبه في القبر على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيبشره بالخير ويقول أبشر بما يسرك فيقول من أنت؟ فوجهك الذي الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. يجسده الله جل وعلا مونسا لصاحبه في القبر. والعمل السيء والعياذ بالله بعكس ذلك. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه، ماكثين باقين فيه، باقين فيه أبدا دائما وأبدا. وذلك أن نعيم الجنة مستمر دائما لا يفنى، ماكثين فيه أبدا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكما ذكر الله جل وعلا ما أعد لأهل الجنة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وما ذكره الله جل وعلا مما أعده لعباده المؤمنين في الجنة في آيات كثيرة من القرآن يبشرهم الله جل وعلا بذلك. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصور الإنسان نعيم الجنة فإنه لا يدركه فوق ما يتصور، ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر يخوف نوع من الكفار السابقين. الإنذار الأول لعموم الكفار، والإنذار هذا لنوع من أنواع الكفار أتوا بفرية عظيمة، أتوا بما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض من زعم الكفار أن لله ولدا. وما ينبغي له جل وعلا أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر يخوف الفرق الضالة التي تجاوزت الحد في الظلم والطغيان، التي أتت بذنب لا يغفر. وهذا يشمل اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ويشمل النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ويشمل مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. وكما هو معروف في اللغة أن الولد يشمل الذكر والأنثى، وكما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم الذكور والإناث. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذرهم لهذه المقالة الشنيعة التي افتروها واخترقوها من عند أنفسهم ما لهم به من علم، ما لهم بهذا العلم بهذا الولد من علم، أو ما لهم بهذا القول من علم، أو ما لهم بالله جل وعلا من علم، بل هذا افتراء محض وكذب ولا شبهة فيه. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هم أخذوا هذا عن آبائهم وأسلافهم، والآباء ليس لهم علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة بالنصب، قراءة أخرى كبرت كلمة بالرفع، الرفع على أنه فاعل والنصب على أنه تمييز، تمييز للفاعل المحذوف المفهوم من السياق. كبرت مقالتهم أو كبر قولهم، كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذه الكلمة كلمة في الأفواه افتراء فقط، وإلا فليس لهذا القول حقيقة وليس له شبهة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إن هذه بمعنى ما النافية، ما يقولون إلا كذبا، وفيها معنى الحصر في أن قولهم هذا محصور في الكذب والافتراء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون ما يقولون هذا القول إلا كذب افتراء، وإلا فالله جل وعلا ليس له ولد، فهو جل وعلا كما قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا تعالى الله. والله جل وعلا منزه عن الشريك والشبيه والمثيل، والولد يشبه والده فيه مشابهة، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فهو كما وصف نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يحمد نفسه وهو أهل الحمد والثناء على تفضله على عباده بأفضل نعمة أنعم بها على عبد، وهي إنزال الكتاب الذي فيه الهداية والنور والسعادة في الدنيا والآخرة لمن وفقه الله جل وعلا للأخذ به، وفيه إقامة الحجة على من أعرض عن كتاب الله جل وعلا، فقد قامت عليهم الحجة ولا يحتجون على الله جل وعلا في الدار الآخرة بأنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الشرائع وإقامة الحجة على الخلق، وأخبر جل وعلا بأن هذا الكتاب ينذر الكفار عموما وينذر خاصة من زعم أن الله قد اتخذ ولدا، وأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا وفق السنة فإنه لا ينفع، وإذا كان وفق السنة ولكنه دخله الرياء والشرك فإنه لا ينفع. وإنما لا بد من إخلاص العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يبشر هذا الكتاب المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا، مستمرين فيه دائما وأبدا. ثم ذم جل وعلا من زعم أن لله ولدا، وأخبر أن هذه فرية افتروها لم يأتهم بها خبر ولم ينزل عليهم بها كتاب، فهو مجرد افتراء محض، وهو أعظم أنواع الافتراء وأبشعه، حيث افتروا وزعموا أن الله جل وعلا اتخذ ولدا وما ينبغي له أن يتخذ ولدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.